شأن بعضهم الذي ليس لأبيه شك هو العقيدة الطيبة وأهل السنة والجماعة مثل الشيخ محمد الأماني بن علي ومثل الشيخ عربية بن هادي ومثل الشيخ صالح بن سعد الشحيمي ومثل الشيخ صالح بن نافع وكل الشيخ محمد هادي كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة. نسأل الله لهم المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضون. ولكن دعاة الباطل وأهل شخصية مع العتر هم الذي يشوش على الناس ويتكلمون في هذه الأشياء ويقولون المراد كذا والمراد كذا. هذا ليس بشيء. الواجب حمل الكلام على أهل